نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل حيث وقفنا في الدروس الماضية من شرح المنظومة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعين والمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم الله وليحذر الباحث من المدلس يصبح راضيا بليل مدلس يهم وصمة الذي يعنعه ورتبة واعيه يعين فاحلم الأولى مع الثانية ومن يكن في فئة الثالثة فالضبط هذا الأصل ضعف السنة مع الفرادق لهم تعتمد كما روى شعبة بالسبيع فتادت وأعمل الجميع فقد كفان البحث فيما نقلوا وحقق السماع فيما عملوا تداهم مجلس ربى عن الذي يكثر عن فتدان أحدث كما روى الأعمش عن شقيق ذكوان إبراهيم في التحقيق كذلك ليس عن المسلم لبس بيت الاتصال التحكم فإن يرى التصريح في السماع يقبل عندهم بلا نزاع. أحسنت جزاك. ما زلنا في مباحث الاتصال والانقطاع، ومن المباحث المهمة المتعلقة بقضايا الاتصال والانقطاع قضية التدريس. والتدريس باللغة مأخوذ من الدرس، وهو اختلاط الظلمة والنور. ولذلك يقول الفيروز عبادي في القاموس المحيط: الدلس بالتحريك الظلمة كالدلسة بالضم واختلاط الظلام. قال السقاوي رحمه الله: اشتقاقه من الدلس بالتحريك إذ هو اختلاط الظلام كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. فالتدليس كما ذكر أهل العلم أخوذ من الدلس، وهو إما الظلمة أو اختلاط الظلمة بشيء من النور كما يكون بعد المغرب وزوال الشفق أو قبيل الفجر أو على الفجر، اختلاط الظلمة مع النور هذا يسمى دلس. وسمي التدليس بهذا الاسم لأن المدلس يغطي أمر الراوي الذي أسقطه من السند فيشتبه على السامع، فلذلك سمي التدليس بهذا الاسم. قال الناظم عفى الله عنه: وليحذر الباحث من مدلسي يسقط راويا بليل دلسي. لا أدري بالنسخة الباحث بالفتح أو بالضم. الباحث صحيح، أصلحوها. وليحذر الباحث من مدلسي يسقط راويا بليل دلسي، أي أن الباحث في معرفة تصحيح الأحاديث وتضعيفها ينبغي أن يتفطن لرواية المدلس، لأنه إذا لم ينتبه لروايته ربما يصحح الحديث يصحح إسناده فهو ليس بصحيح، بسبب أنه لم يتفطن أن هذا الراوي المدلس قد أسقط من السند وهو لم ينتبه لذلك بسبب عدم معرفته أنه موصوف بهذا الوصف وهو التدليس. يوهم وصلا، المدلس يوهم اتصال الإسناد. ولذلك قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في تعريف التدليس قال: والتدليس الذي معنا هنا تدليس الإسناد. فقال: تدليس الإسناد هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. أعيد التعريف مرة أخرى، هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. فتجد أن الراوي المدلس يروي في الإسناد عن راوي ثبت له لقاؤه وسماعه منه، لكن بخصوص هذا الحديث الذي يرويه لم يسمعه منه، لكن سمعه بواسطة عنه، فيسقط هذه الواسطة ويأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، مثل عن، مثل قال، فيوهم أنه سمع من هذا الراوي الذي يروي عنه وليس كذلك. بل يشمل التدليس حتى لو روى عمن عاصره ولم يلقه، إذا أوهم لقيه وسماعه منه فإنه كذلك يكون نوعا من أنواع التدليس. وسيأتينا بيان الفرق بين التدليس والإرسال إن شاء الله. قال الناظم عفى الله عنه: فالذي يعنعن فرتبة الراعي به تعينه. أولا، قبل أن ندخل في قضية مراتب التدليس، ذم أهل العلم التدليس بما فيه من الإيهام، إيهام أن الراوي سمع مما روى عنه وليس كذلك، حيث أسقط الواسطة. ومن كلماتهم في ذلك قول شعبة بن الحجاج رحمه الله، قال: التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وله كلمة أشد من ذلك قال فيها: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. يعني شعبة رحمه الله يعني يرى أنه لزوم الصدق هو خياره الوحيد، وهو خياره الذي لا يريد أن يتنازل عنه حتى لو كان في ذلك يعني أشد الأمور عليه. أما قوله التدليس في الحديث أشد من الزنا، فقال ابن الصلاح: وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. يعني استعمل هذه العبارة الشديدة من أجل أن ينفر من التدليس. ولذلك سيأتينا أن شعبة رحمه الله كان إذا سمع بعض المدلسين يحدثون فإنه يحرص على أن يأخذ عنه ما صرحوا فيه بالسماع، كما سيأتي إن شاء الله. وكان يتتبع قوله: حدثنا، سمعت، ومثل هذه الألفاظ. وقال المعافى بن عمران: أدنى ما في التدليس التزين، أدنى ما فيه التزين، بمعنى أي أنه يتزين بما ليس فيه ويتشبع بما لم يعطى. وفي الحديث الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زهد. فهذا المدلس يتزين بحلة ليست له، ويتشبع بشيء لم يشبع منه ولم يعطى، فلذلك ذم العلماء هذا التدليس. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته، في روايته: وليست تلك العورة بكذب فيرد بها حديثه. وهذه كلمة فقيه، يعني إذا كان شعبة رحمه الله يقول التدليس أخو الكذب، فالإمام الشافعي يشرح ذلك ويقول لك: التدليس نعم نقص، لكنه ليس بكذب، ليس بكذب، لأنه مجرد إيهام، لأن الكذب الإخبار بخلاف الواقع، وأما المدلس فهو يوهم خلاف الواقع ولم يخبر عن خلاف الواقع. التدليس هو له قسمان، مر معنا القسم الأول وهو تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه. هناك تدريس آخر أيضا مشهور عند المحدثين، وهو تدريس الشيوخ، وهو أن يسمي الشيخ باسم لا يعرف به، أو يكنيه أو يصفه بما لا يعرف به، من أجل أن يعميه على السامع فلا يعرفه، من أجل أن يعميه على السامع فلا يعرفه. يعني مثلا قالوا إن أبا بكر بن مجاهد المقرئ كان يحدث عن عبد الله بن أبي داود فيقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، عبد الله ابن أبي عبد الله، من عبد الله ومن أبوه أبو عبد الله؟ يعني ابن أبي داود مشهور بكنيته أبو بكر، وأبوه مشهور بكنيته أبو داود، فلو أراد أن يعرف لقال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، هذا علم معروف، نعم، صاحب كتاب المصاحف وصاحب الحائية العقيدة السلفية، نعم، مشهور بكنيته ونسبته إلى كنية أبي بكر بن أبي داود، فيحدث عنه ابن مجاهد المقرئ الذي يعني قالوا أول من سبع السبعة، يحدث عنه فيقول حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، من أجل أن يعميه على السامعين. ولذلك أسباب، يعني أسباب كثيرة، إما من أجل أن يوهم علو السند، أو من أجل أن يوهم الاستكثار في الرواية، أو من أجل أن هذا الراوي الذي عمى اسمه راوي ضعيف إلى آخره. نحن الآن كلامنا التركيز فيه على تدريس الإسناد، أو على تدريس الإسناد الذي مر قبل قليل. قلنا في تدريس الإسناد كما عرفه ابن الصلاح هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه سمع منه. فيردها هنا سؤال، ما الفرق بين التدليس والإرسال، خصوصا الإرسال الخفي؟ يعني الإرسال الخفي عند الحافظ ابن حجر هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى. طيب إذا كان التدليس من التدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، فما الفرق بينهما؟ فبين الحافظ الخطيب البغدادي الفرق بينهما فقال وإنما يفارق حالهم حال المرسل، وإنما يفارق حاله حال المرسل حال من؟ حال المدلس. إنما يفارق حال المدلس حال المرسل بإيهامه السماع، هذا هو الفرق، أن المدلس يوهم السماع، أما المرسل لا يوهم السماع، يعني بمعنى أنه أرسل والسامع الذي يعرف مراتب الرواة يعلم أنه لم يسمع ولا يريد أن يوهم أنه سمع. قال الخطيب رحمه الله وإنما يفارق حاله حال المرسل بإيهامه السماع ممن لم يسمع منه فقط، وهو الموهن لأمره، فوجب كون هذا التدليس متضمنا للإرسال، والإرسال لا يتضمن التدليس لأنه لا يقتضي إيهام السماع. يعني الإرسال أعم، الإرسال أعم، والتدليس أخص، الزيادة في التدليس أن فيه إيهام، والاشتراك بين الإرسال والتدليس أن كليهما فيهما من يجيب من يكمل، أن كليهما فيهما انقطاع، التدليس فيه انقطاع أسقط راويا، والإرسال فيه انقطاع سقط راويا، اشتركان في الانقطاع لكنهما يختلفان في أن المدلس أوهم الاتصال والسماع والمرسل لم يوهم ذلك. لذلك قال الخطيب فوجب كون هذا التدريس متضمنا للإرسال. الإرسال يعني الانقطاع السقط، هذا معنى الإرسال، ليس الإرسال بالمعنى المشهور. الإرسال هنا بمعنى إسقاط راود من السند، والإرسال لا يتضمن التدريس، معنى أنه لا يلزم أن كل إرسال يتضمن تدريس. يعني الآن حينما يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس به تدريس، لأن التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالسامع لا يتوهم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان سامعا مغفلا أو سامعا جاهلا. قد يتوهم أن الحسن صحابي، حسن البصري صحابي، قد يتوهم أن سعيد بن المسيب صحابي، هذا يتوهمه من؟ إما الجاهل أو المغفل. أما طالب العلم الذي يعرف مراتب الرواة ويعرف الصحابة ويعرف التابعين فإنه لا يتوهم ذلك. قال: لأنه لا يقتضي إيهام السماع ممن لم يسمع منه، أي أن الإرسال لا يقتضي الإيهام، إيهام السماع. ولهذا المعنى لم يذم العلماء من أرسل الحديث وذموا من دلسه. يعني تجدون كلام السابق الذي مر معنا من كلام شعبة والمعافى وغيرهما ذموا التدليس ذما شديدا، أما الإرسال فإنه في الأعصار المتقدمة كان شائعا، يعني التابعون يرسلون وأتباع التابعين يرسلون، ولم يكن ذلك مذموما لما في الإرسال من عدم الإيهام، لأنه الإرسال ليس فيه إيهام. طيب، ما حكم التدليس؟ قال ابن الصلاح رحمه الله: اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا لا تقبل روايته بحال، بين السماع أو لم يبين. يعني أن بعض المحدثين وبعض الفقهاء ردوا رواية المدلس مطلقا، سواء روى بالسماع والتصريح بالتحديث أو روى بالعنعنة، سواء قال حدثنا فلان أو قال عن فلان. نعم، ولكن يعني أصحاب هذا القول قلة قليلة من العلماء. قال ابن الصلاح رحمه الله: والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وأنواعه. إيش لفظ محتمل يا إخوة؟ مر معنا قبل قليل، مثلا يقول عن أشهر شيء عن، وقريبا منها قال، يقول قال فلان، وفلان هذا لقيه، وفلان هذا عاصره، ويوهم أنه سمع منه وهو لم يسمع منه وإنما أخذ عنه بواسطة، فهذا معنى بلفظ محتمل. قال: وأما ما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به، وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير، بل كثير جدا. يعني أن ما صرح فيه المحدث بالسماع بأن قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فهذا مقبول، يعني يقبل منه ويحتج بحديثه إذا توافرت بقية الشروط. وأما إذا لم يصرح بالسماع فإنه يكون محل رد ونظر. مما يدل على ذلك أن علي بن المديني رحمه الله سئل، قال قيل له: الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. يقول علي بن المديني: الرجل الذي يغلب عليه التدليس إذا لم يقل حدثنا ونحوها من العبارات فإن حديثه ليس بحجة. فهذه الكلمة نحتاج إليها في مراتب المدلسين إن شاء الله تعالى من أجل قوله إذا كان الغالب عليه التدليس. المحدثون تفطنوا لقضية التدليس المدلسين، فلذلك كانوا يحاولون معالجتها. فإذا حضر المحدث عند شيخه الذي يدلس فإنه يحاول ألا يأخذ عنه إلا ما صرح بالسماع. فمن ذلك أن شعبة يقول، شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال: كنت أعرف إذا حدثنا قتادة ما سمع مما لم يسمع. يعني يقول لك شعبة قتادة بن دعامة السدوسي التابعي المشهور الذي يروي عن أنس رضي الله عنه، أعرف، يقول لك شعبة أعرف إذا دلس وإذا لم يدلس. قال شعبة: كان إذا جاء ما سمع قال حدثنا أنس وحدثنا الحسن، أن هو يروي عن الحسن البصري كثيرا، قتادة يروي عن الحسن البصري كثيرا، وحدثنا مطرف وحدثنا سعيد عن سعيد بن المسيب، هذا إذا سمع. قال شعبة: وإذا جاء ما لم يسمع يقول، قال سعيد بن جبير، قال أبو قلابة، نعم، فيأتي بصيغة تحتمل السماع وعدم صيغة موهمة، وهي هنا قال. فيقول لك شعبة: أنا منتبه لتدليس قتادة وأعرف ما سمع وما لم يسمع. سيأتينا أيضا قول أخرى لشعبة إن شاء الله في موضعها. وقال يحيى بن سعيد القطان: لم أكن أهتم لسفيان، سفيان يعني الثوري الإمام المعروف، وكان عنده بعض التدليس. قال القطان: لم أكن أهتم لسفيان أن يقول لمن فوقه قال سمعت فلانا. إيش معنى هذا؟ يقول: أنا لا يهمني أن يقول سفيان قال فلان سمعت فلان. لماذا؟ لأن سفيان لم يقل حدثني فلان، إنما قال قال فلان سمعت فلان. أين صرح؟ صرح بين شيخه وشيخ شيخه. ويقول القطان: أنا لا أريد أن يصرح فقط بين شيخي وشيخ شيخه، أنا أريد أيضا أن يصرح فيما بينه وبين شيخه، لأن هذا أيضا مكان تدليس. قال القطان: ولكن كان يهمني أن يقول سمعت فلانا وحدثني فلان. يقول القطان: أنا أتتبع الأحاديث التي يقول فيها الثوري سمعت فلانا وحدثني فلان. لماذا؟ لأن سمعت وحدثني هذه عبارات صريحة في السماع، فأعلم أن سفيان لم يدلس في هذا الحديث. طيب، قال الناظم عفى الله عنه: فالذي يعنعن فرتبة الراعي به تعين. يعني المدلس الذي يعنعن، عندنا ضوابط تساعد الباحث في معرفة حال حديثه، ومن تلك الضوابط أن المحدث أن المدلسين ليسوا على مرتبة واحدة بل هم على مراتب. فلذلك قال الناظم: فالذي يعنعن، يعني المدلس الذي يعنعن، فرتبة الراعي به تعين، يراعي مراتب التدليس. وهذا الشطر أيضا عدلته إلى يعني وضع أحسن، وهو أن يقال: راعي به مراتبا تعين، لأن الفاء هذه يعني تسبب مجيء فاءين متتاليتين. فالأحسن أن يقال: فالذي يعنعن راعي به مراتبا تعين، يعني المدلس الذي يعنعن راعي به المراتب التي عينها أهل العلم. طيب، ما هي هذه المراتب؟ مر معنا في درس مضى أن الحافظ العلائي المتوفى سنة 700 61 له كتاب اسمه جامع التفسير، وذكرنا هناك أن هذا الكتاب وإن كان في المراسي إلا أنه قدم بمقدمة تتعلق بالمدلسين، وفي خلال هذه المقدمة ذكر أن المدلسين 5 مراتب، وأخذ هذه المراتب الحافظ ابن حجر في كتابه الذي ألفه خصوصا في المدلسين وسماه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. أخذ المراتب 5 التي ذكرها الحافظ العلائي في مقدمة كتابه جامع التحصيل وجعلها أساس كتابه، فذكر هذه المراتب 5 وجمع المدلسين ورتبهم بحسب هذه المراتب 5. ما هي هذه المراتب؟ يقول الحافظ ابن حجر المدلسون على 5 مراتب: الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري، يعني المرتبة الأولى من لم يوصف بالتدليس إلا نادر، ما وقع له التدليس إلا في الندرة والقلة الشديدة، ما تجد له إلا حديث أو حديثين دلس فيهما، وإلا الأصل أنه لا يدلس، والفقهاء يقولون النادر لا حكم له، نعم، فما نطرق الحكم معه لأنه نادر، الحكم يمشي مع الأغلب والغالب، وأما النادر فلا، لأنه يصبح ظنا مرجوحا، والظن الراجح هو المعتمد. إذن المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا كيحيى بن سعيد الأنصاري. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كسفيان الثوري. إذن المرتبة الأولى الثانية احتمل الأئمة تدليسه لأمرين: الأمر الأول لإمامته وقلة تدليسه، الأمر الثاني قلة التدليس، لإمامته وقلة تدليس، يعني هو إمام كبير وحديثه كثيرة لكنه قل ما يدلس، إلا أنه قل ما يدلس، أو هو في الواقع قل ما يدلس، فهذا لا يعامل معاملة من كان كثير التدليس. وهنا أيضا يستعمل الظن الغالب، وهو أن الغالب أنه لم يدلس لأنه قليل التدليس. في المرتبة الثانية نوع آخر، وهو من كان لا يدلس إلا عن ثقة، يعني تتبع النقاد روايته فوجدوا أنه يدلس لكنه لا يسقط إلا ثقتان، قالوا مثالها سفيان بن عيينة، يعني عندنا في هذه المرتبة الثانية السفيان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. أما سفيان الثوري فاحتمل تدليسه لإمامته وقلة تدليسه، وأما سفيان بن عيينة فاحتمل تدليسه لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، وقال العلماء إنه هذا ليس لأحد إلا لسفيان، سفيان بن عيينة انفرد بهذه الخصلة. أما باقي المدلسين في الغالب أنهم يدلسون عن الثقة وعن غير الثقة، عن الضعيف. طيب المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا. ما الفرق بين المرتبة الثانية والثالثة في قضية القلة والكثرة؟ فالمرتبة الثانية منها من كان قليل التدليس، المرتبة الثالثة من كان كثير التدليس. فهذا الأصل ألا يقبل حديثه ولا يحتج به إلا إذا صرح بالسماع. ذكروا من أمثلتها، قالوا أبو الزبير المكي محمد بن مسلم المتوفى 126، طيب المرتبة الرابعة من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. ما الفرق بين الثالثة والرابعة؟ أن الرابعة يكثرون من التدليس عن الضعفاء والمجاهيل، أما الثالثة لا يكثرون عن التدليس عن الثقات وعن غير الثقات. أما هؤلاء تتبعت أحاديثهم فوجدوا أنهم قل ما يسقطون إلا ضعيفا، وضربوا لذلك مثالا بقية بن وليد الشامي، ولذلك اشتهر عند العلماء قولهم حديث أحاديث بقية غير نقية فكن منها على تقية. لماذا؟ من أجل هذا التدليس، أنه يدلس ويدلس عن المجاهيل والضعفاء، فهو لا يسقط إلا راويا ضعيفا في العادة، كما أنه أيضا تهم بتدليس التسمية. المرتبة الخامسة والأخيرة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثه مردود ولو صرحوا بالسماع. يعني المرتبة الأخيرة هذه الإشكال ليس من التدليس فقط، بل انضم إلى التدليس آفة أشد من التدليس، وهي أنهم ضعفاء. واستثنى الحافظ ابن حجر من هذه المرتبة من ضعف في حال ولم يضعف في حال آخر، فقال إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا كابن لاهيع. يعني يوجد ضعفاء تكلم فيهم بالضعف وهم مدلسون لكن أحوالهم تتفاوت، مثل باللهيعة. باللهيعة مر معنا في الاختلاط في درس الاختلاط أنه اختلط، قيل اختلط لما احترقت كتبه، وقيل أنه كان ضعيفا قبل احتراق كتبه وبعدها، عبد الله بن اللهيعة رحمه الله. فالعلماء قالوا إنه يقبل ويعتد بحديثه ما رواه عنه الأربعة، عبادل الأربعة، عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلمة القحطبي. فمعنى ذلك أن ابن لهيعة ليس دائما ضعيف، نعم، فإذا صرح بالسماع وكان الحديث من رواية أحد هذين الأربعة فيلحق بالمرتبة الثالثة، يلحق بالمرتبة الثالثة ولا يلحق بالمرتبة الخامسة. طيب إذا كان باللهيعة استثني في هذه المرتبة، نأخذ مثال لمن لم يستثنى، هو ضعيف وهو أيضا مدلس، ذكروا مثالا لذلك إبراهيم ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الإمام الشافعي، يروي عنه الإمام الشافعي كثيرا، قالوا إن الإمام الشافعي رحمه الله أدركه في بداية الطلب فأخذ عنه ما كان يعرفه فلذلك أكثر عنه، نعم، وإلا هو يعني اجتمعت فيه آفات، اجتمع فيه أنه ضعيف الحديث وأنه مدلس وأنه فيه عدة بدع، نعم، يعني كان مرجئ، كان قدري، كان شيعي، يعني يقول أحد العلماء قال كان كل بلاء فيه، يعني قل ضعف من أسباب الضعف إلا وفي الأسلمي هذا. طيب وكلنا لا نسلم من الضعف يا أخي. إذن هذه هي المراتب الخمسة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه تعريفها للتقديس، ثم إنه سرد الرواة في هذا الكتاب بحسب هذه المراتب، فيبدأ بالمرتبة الأولى ويذكر من فيها، ثم الثانية ويذكر من فيها، ثم الثالثة ويذكر من فيها، ثم الرابعة، ثم الخامسة، وهكذا إلى آخره. طيب قال الناظم عبد الله عنه مع ضوابط لهم فاعتمدي، يعني أنه بالنسبة للمدلسين ينبغي أن تنتبه للمراتب. أنا أعود للمراتب. ينبغي أن تنتبه للمراتب، فهي أيضا من ضوابط قبول رواية المدلس من عدمها. فمن كان في المرتبة الأولى كيحيى بن سعيد الأنصاري، أو في المرتبة الثانية كالسفياني، فيقبل أحاديثهم حتى وإن لم يصرحوا بالسماع. يعني إذا قال يحيى بن سعيد عن، أو قال سفيان الثوري عن، أو قال سفيان بن عيينة عن، فلا يضر وصفهم بالتدليس لأنهم في المرتبة الأولى أو الثانية، وهم من كان تدليسه نادرا أو احتمل تدليسه لقلة التدليس أو لكونه لا يدلس إلا عن ثقة. طيب، إذا متى نبدأ نبحث عن التصريح بالسماع؟ نبدأ نبحث عن ذلك ونبحث عنه في أصحاب المرتبة الثالثة فما دون، يعني أصحاب المرتبة الثالثة كقتادة، نعم، وأبي إسحاق السبيعي، فمثل هؤلاء نبحث عن تصريحهم بالسماع. طيب، قال فاحتملوا الأولى مع الثانية ومن يكن في فئة الثالثة أو فوقها فالأصل ضعف السند. يعني أن أهل المرتبة الأولى وأهل المرتبة الثانية احتملت عناتهم واحتمل تدليسهم لأن الأمرين اللذين مضى ذكرهما، لكن من كان في الفئة الثالثة فما فوق يعني الرابعة والخامسة فالأصل ضعف السند إذا عن عنه الأصل ضعف السند، لكن هذا الضعف مرتبط بضوابط لا بد أن تعرفها، منها ما سيأتي الآن إن شاء الله. من تلك الضوابط، إذا كان الراوي عن هذا المدلس ممن يتحرى في الأخذ عن المدلس فلا يأخذ عنه إلا ما صرح فيه بالسماع، فإنه إذا روى عنه فحتى لو عنعن تكون عنعنته مقبولة. ومن ذلك شعبة بن الحجاج إذا روى عن ثلاثة من مشايخه هم الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وقال قتادة، قال الناظم كما روى شعبة للسبيعي، السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي، قتادة وقتادة، قتادة بن دعامة، وأعمش يعني الأعمش سليمان بن مهران. هؤلاء الثلاثة إذا روى عنهم شعبة حتى لو عنعنوا فإن عنعنتهم لا تضر وتحمل على السماع. لماذا؟ لأن شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. نعم، أسند ذلك ابن طاهر المقدسي في كتاب التسمية، في كتاب التسمية. طيب، وأيضا ذكره البيهقي في الخلافيات وغيرها من كتبه. قال الحافظ ابن حجر فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق الشعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة. يعني هذه الأحاديث حتى لو كانت معنعنة فإنها تحمل على السماع. قال الناظم كما روى شعبة للسبيعي قتادة وأعمش جميع فقد كفانا البحث فيما نقل وحقق السماع فيما حملوا. كفانا شعبة هؤلاء الثلاثة. ويعني في فتح الباري للحافظ بن حجر رحمه الله يلحق حتى غير هؤلاء الثلاثة، لأنه يقول إن شعبة يتحرى في السماع من المدلسين، فإذا وجدناه روى عن مدلس حتى عن غير هؤلاء الثلاثة فإنه يلحق بهم. وهذا يحتاج إلى تحرير، لكن موجود في كلام الحافظ في الفتح. طيب، ثم قال الناظم عفى الله عنه: كذا مدلس روى عن الذي يكثر عنه فكذلك احتذي. يعني أيضا مما يحمل على السماع، إذا روى المدلس نفسه عن شيخ أكثر عنه، يروي عنه حديث كثيرة، يعني لازمه مدة وأخذ عنه حديثا، ففي هذه الحالة أيضا لو عن هذا المدلس عن ذلك الشيخ فإن عنعنته لا تضر. من أجل ماذا؟ لأن الأصل أنه سمع، فما دام أنه سمع فيبنى على الأصل وعلى غلبة الظن، فلا يضر قضية أنه يحتمل أنه دلس. وأعمل هذه القاعدة الحافظ الذهبي رحمه الله في الأعمش سليمان بن مهران، قال الذهبي: وهو يدلس، أي الأعمش، وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام. لماذا؟ لأن الأعمش ثقة، حافظ، متقن، إذا قال حدثنا وهو مدلس فما في إشكال. ومتى قال عن تطرق إلى احتمال التدليس أو تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنه كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. وهذا هو الذي نظمه الناظم عفى الله عنه في قوله: كما روى الأعمش عن شقيقي. من هو شقيق؟ هو شقيق بن سلمة المعروف بكنيته أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة. كما روى الأعمش عن شقيقي ذكوان. ذكوان هنا من أجل التعداد، يعني من أجل الوزن ما ذكرنا حرف العطف، وإلا هنا ذكوان هذا ليس بدل من شقيق لكنه اسم جديد. وذكوان هنا هو أبو صالح السمان الزيات، أبو صالح، نعم، وأبو صالح اسمه ذكوان. إبراهيم، إبراهيم من إبراهيم؟ إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي. فالأعمش إذا روى عن هؤلاء الثلاثة ولو عنعن عنهم فإن هذه العنعنة لا تضر، لا تضر. لماذا؟ لأنه قد استوعب حديث هؤلاء، ما يحتاج أن يدلس، هو سمع، فهو مستغن عن التدليس، يقول الحافظ الذهبي رحمه الله. فالسؤال الذي يرد هنا: هل يعني يلحق بالأعمش غيره أم لا؟ هذه يعني أيضا مسألة تحتاج إلى دراسة. يعني هل يلحق بهذا كل من كان مكثرا عن شيء وهو مدلس فتحمل عنعنته على السماع لعدم احتياجه إلى التدليس؟ يعني هذه مسألة تحتاج إلى بحث ونظر. طيب، قال الناظم عفى الله عنه: كذلك الليث عن ابن مسلم أبي الزبير باتصال فاحكمي. أيضا من الضوابط فيما يتعلق بالرواة حديث أبي الزبير محمد بن مسلم المكي إذا روى عن جابر. أبو الزبير مدلس، فهل روايته عن جابر تحمل على الاتصال؟ قالوا لا، ما تحمل على الاتصال إلا إذا كان الراوي عنه من؟ الليث بن سعد. لماذا؟ قال الحافظ ابن حجر: ونظيره، يعني حديث شعبة عن شيوخه، حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر، فإنه لم يسمع منه إلا مسموعه من جابر. ما الدليل؟ الدليل قال سعيد بن أبي مريم: حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين فسألته: أسمعت هذا كله عن جابر؟ قال لا، قال فيه ما سمعت وفيه ما لم أسمع. قال يعني الليل فأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي هذا الذي عندي، أن يقول الليل هذا الذي أرويه عن أبي الزبير عن جابر، بين لي أبو الزبير أنه سمعه من جابر، جعل له علامة على كل ما سمعه من جابر. مما يرد السؤال عنه، طيب ماذا نفعل بحديث أبي الزبير عن جابر في مسلم؟ بعض الناس يعني يضعفها بتدليس أبي الزبير. لا، بالنسبة للصحيحين يا إخوان، صحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، اشترط صاحباهما الاتصال، فحيث رويا عن مدلس فإنهما تبين لهما سماع ذلك المدلس من شيخه، سواء أخرج في الصحيح بصيغة السماع أو لم يخرج ذلك. ولهذا من زيادات السيوطي الجيدة على العراقي قال: وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن. فحيث جاءنا في الصحيحين من أحاديث المدلسين بالعنعنة فنحمله على الثبوت وعلى الصحة. لماذا؟ لأن صاحبي الصحيح اشترطا الصحيح، ومن شروط الصحيح ماذا؟ الاتصال. فهما لا يخرجان من حديث المدلس إلا ما ثبت عندهما سماع ذلك المدلس عن شيخه. نعم، فينتبه بذلك. نعم، أما قول بعض أهل العلم كما عندنا إلا إحسان الظن، لا، الكلام غير صحيح، بل هذا هو الواقع الذي قرره العلماء. نعم، العارفون بالصحيحين أن أحاديث المدلسين التي في الصحيحين وإن كانت معنعنة فإنه ثبت اتصالها بطرق أخرى في الصحيح نفسه أو خارج الصحيح، أو أخرج تلك العنعنة على سبيل المتابعة لا على سبيل أن الحديث في الأصول. طيب، قال الناظم عفى الله عنه: فإن يرى التصريح بالسماع يقبل عندهم بلا نزاع. يعني إذا وجدت حديث المدلس في المرتبة الثالثة أو الرابعة، نعم، فإنه يقبل حديثه إذا صرح بالسماع. نعم، بلا نزاع عند المتأخرين، يعني ما استقر عليه الاصطلاح. وإلا بدأنا في بداية الدرس وبينا أن بعض العلماء قديما كانوا من عرف عنه التدليس لم يقبلوا حديثه سواء صرح أو لم يصرح، لكن الذي استقر عليه الأمر عند علماء الحديث أن المدلس في المرتبة الثالثة والرابعة إذا صرح بالسماع فإن حديثه من هذه الناحية يقبل. طيب، يبقى معنا قضية يعني ينبغي أن نحرص عليها، وهي التمثيل. مثال لحديث مدلس دلس، هل أخذنا مثالا؟ أخذنا يعني أمثلة من المدلسين، لكن نريد حديث معين دلس فيه راوي. من ذلك حديث فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعفا. هذا الحديث رواه يعني عدد من الأئمة كالإمام أحمد والبزار وابن خزيمة والحاكم من طريق محمد بن إسحاق أنه قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. يعني ابن إسحاق يروي هذا الحديث يقول: وذكر محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة بسواك أو فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك 70 ضعف. طيب، محمد بن إسحاق صدوق مدلس وإمام في المغازي، فمعنى ذلك أنه يشترط هنا أن يصرح بالتحديث. هل صرح بالتحديث؟ لا، قال وذكر، وذكر محمد بن مسلم، ما قال لنا سمعت محمد بن مسلم، ولا قال أخبرني محمد بن مسلم. قال فانتقد النقاد هذا الحديث على ابن إسحاق بسبب عدم تصريحه بالسماع. قال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني أخاف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. يقول هذا الحديث عندي ليس بالصحيح، وأنا وإن أخرجته بالصحيح فأنا أقول إنه ليس بصحيح، إنما أخرجته ليعرف. نعم. وابن إسحاق مشهور بالتدليس، قال الإمام أحمد: هو كثير التدليس جدا. وقال الحافظ ابن حجر: إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر. قال الإمام أحمد: إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه، يعني أعطى قاعدة، إذا قال ابن إسحاق في السند وذكر فلان فإنه لم يسمعه منه، لم يسمع من فلان، معنى ذلك أن بينهما واسطة. وقد تبينت هذه الواسطة، تبينت هذه الواسطة، من هو؟ قال أبو زرع الرازي: اصطحب محمد بن إسحاق مع معاوية بن يحيى الصدف من العراق إلى الري، يعني سافرا معا من العراق إلى الري، الري هي طهران الآن في إيران، فسمع منه هذا الحديث في طريقه، سمعه في الطريق. قال الدارقطني: ورواه محمد بن إسحاق قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة، ويقال إن محمد بن إسحاق أخذه من معاوية بن يحيى الصدفي لأنه كان زميله إلى الري بصحابة المهدي، يعني الخليفة المهدي، ومعاوية بن يحيى ضعيف. فإذا لما قال ابن إسحاق وذكر محمد بن مسلم الزهري، أسقط فيما بينه وبينه من؟ معاوية بن يحيى الصدفي، فإنه أخذ عنه هذا الحديث في أثناء سفرهما مع خليفة المهدي من العراق إلى الري. طيب، اتفقنا يا إخوة في درس مضى أنه لا بد أن نفعل المجموعة التي عملناها لهذا الدرس، نريدكم تشتغلون بالتخريج يعني معرفة رسم الشجرة وهذا الأمر. فهذا الذي مر، الحديث الذي مر، حديث ابن إسحاق خرجناه وانتهينا منه وتكلمنا عليه. نأخذ حديث آخر ما خرجناه وفيه مدلس وقد عنعن. قال علي بن المديني: حدثنا يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل. أعيد الإسناد مرة أخرى: يعلى بن عبيد عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه مرفوعا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة فيها جمل لأبي جهل. قال ابن المديني: فكنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، فإذا هو قد دلسه. المطلوب تخريج هذا الحديث. نعم، من يعني معرفة من أخرجه من المحدثين وترجمة رواته، وإذا كان له طرق أو شيء ترسم له شجرة. طيب، من يشارك هذه الجهة؟ من يشارك؟ طيب، 5. طيب، هذه الجهة من يشارك؟ طيب، لا نريد هذه الجهة فقط، الجهة الأخرى نعطيهم حديث، الجهة الوسطى نعطيها حديث، والجهة اليسرى نعطيها حديث. خلاص يا أخوة تشاركون؟ طيب، ويرسل في المجموعة تخريج الحديث وبيان تدليس ابن إسحاق له وجمع فيه وجمع طرقه. طيب، الحديث الآخر ذكرناه في قبل الدرس الماضي ولم نجد مشاركة، الآن نريد تشاركه. حديث غيلان أنه أسلم وعنده 10 نسوة، حديث معمر بن راشد، نعم حديث معمر بن راشد في أن غيلان أسلم وكان عنده 10 نسوة، ونريد تخريجه جمع طرقه ومن خالف معمر في روايته. طيب من هنا يشارك؟ الأخوة هنا. طيب جميل، 5، سنكتب الأسماء بعد قليل. طيب الجهة هنا، الجهة الأخرى نريد مر بنا حديث لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرويه أبو أسامة، إيش هو؟ حديث الحمى حظ المؤمن من النار، حديث الحمى شرمجيك الحمى سوي هذا الحديث. طيب من يشارك؟ طيب أحسن. طيب إذن نكتب الأسماء في ورقة، أنا أريد لو 5 فقط، لو زادوا على 5 بركة. نعم، حديث الأول اكتبه بخط صغير، ثاني، ثالث. طيب نكتفي بهذا القدر وننظر ماذا عندكم من أسئلة، ويحرص الأخوة على المشاركة، الأخوة الذين ليسوا في المجموعة، نعم يراسلون المسؤول عن المجموعة يعني يضمهم إليها. ما شاء الله الأسئلة كثيرة، نأخذ بعضها ونرجع بعضها من الدرس القادم إن شاء الله. في أسئلة من الدرس الماضي، الظاهر أنها من الدرس الماضي، يقول ما حكم روايات سماك بن حرب عن عكرمة؟ كلها مضطربة أم فيها تفصيل؟ الأصل أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، لكن ذكر أن رواية سفيان الثوري عنه على وجه الخصوص جيدة، فيعني هذا بناء على الأصل. طيب السؤال الثاني، إذا وصف الراوي بأن عنده مناكير هل يلزم ضعفه لأن المنكر يعرف بأنه ما خالف فيه الضعيف الثقة؟ عنده مناكير لا يلزم منها الضعف، إنما إذا قيل منكر الحديث فهذا يدل على كثرة المناكير عنده، وإذا كثرت المناكير عنده سبب ذلك الضعف. أما عنده مناكير فليس كل من روى المناكير يقول العلماء يضعف، فقد يروي الحديث المنكر راوي ثقة، وقد يروي عدة مناكير الراوي الصدوق، فهذه المناكير هي التي تضعف، وأما سائر حديثه يبقى على الحسن. إنما فائدة هذه الكلمة أن نتأكد هل هذا الحديث الذي معنا هو من جملة مناكيره التي استنكرها العلماء أم لا. كيف نتأكد من ذلك؟ من خلال الرجوع إلى كتب العلل وكتب الضعفاء وترجمة الراوي التفصيلية، فإن العلماء يعتنون بذكر الأحاديث التي استنكرت عليه، في مثل الكامل لابن عدي، ضعفاء للعقيلي، المجروحين لابن حبان، وهكذا. طيب يقول هل يكون التدليس في زماننا؟ إذا كان التدليس موجود في القرون المفضلة فما بالك بهذا الزمان؟ يكفي هذا الجواب. طيب يقول أليس المرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه؟ المرسل روايته عمن لم يعاصره. المرسل القطعي تعريفه هناك يعني اختلاف بين العلماء في التعريف. هذا التعريف الذي ذكره أخونا تعريف الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن الصلاح والحافظ العراقي يريان أن كل انقطاع خفي يسمى إرسالا خفيا. فيدخل حتى التدليس، التدليس أيضا يدخل في الإرسال الخفي. فإذا يصبح الإرسال الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى، وكذلك رواية المدلس، وكل حديث وقع فيه انقطاع لا ينتبه له، لا يظهر إلا من الطرق، حتى يعني لو كان بخلاف مثل هذه الصور. ولذلك المرسل الخفي هو ضد المزيد في متصل الأسانيد، أن المزيد فيه راو زايد لم يعرف إلا بجمع الطرق. وبعض المرات المرسل الخفي يكون فيه راو ناقص لا يعرف إلا بجمع الطرق، ويسمى حين ذلك مبهم المراسيل، مبهم المراسيل. طيب، هذا السؤال أظنه خطأ. يقول أخونا إذا كان العلماء قدموا الإرسال لعله يعني قدموا التدليس، التدليس هو الذي ورد ذكره، فهل يذم من رمي به من الأئمة الحفاظ؟ لا، إنما يبين أنه مدلس ويحفظ له قدره وعلمه ومكانته. يعني من هذا الأحمق الذي يدعو سفيان الثوري؟ يعني مر بنا القصة الطريفة لصالح ملقب بجزر، جاء طالب جديد عنده وسأله قال له من حدث بهذا الحديث؟ قال سفيان الثوري. قال سفيان الثوري ثقة أم غير ثقة؟ قال غير ثقة. وقال له الذي بجانبه كيف تقول على سفيان الثوري غير ثقة؟ قال الذي يسأل عن سفيان الثوري لا تبالي أقلت له ثقة أم غير ثقة، يعني هذا مغفل، لو قلت له الثقة لن يفهم، لو قلت له غير ثقة لن يفهم. نعم، فهؤلاء الأئمة هذه زلات. التدليس وقع من الحسن البصري رحمه الله وهو إمام التابعين في وقته، فهذا من الزلل الذي وقع عن هؤلاء الأئمة الكبار الذي لا يمدح فيهم في شيء، إنما قضية الرواية ينظر فيها هل صرع بالسمع أم لم يصرع. نعم، وإلا منزلتهم باقية وإمامتهم ثابتة وراسخة في النفوس من قديم الزمان وحديث. طيب، نكمل الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك، اسماء من عندك،